طلب منه الزكاة لما جاءت زكاة البحرين ووضعت في المسجد، فجاء العباس فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه وعم النبي صلى الله عليه وسلم، طلب منه ماله، قال أنا خاذيت نفسي وعقيلا كانوا أسارى في بدر فمالي ذهب، اعطني من هذا المال. قال خذ. قال ففتح ثوبه وملأه وأراد أن ينوء به فثقل عليه، أراد يحملك، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم احمل عني، يعني ارفع عليه لكتفي. قال لا أفعل. فنكث من المال، نقص من المال شوية، ثم أراد أن يستقله فوجده ثقيل عليه، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم احمل عليه. قال لا أفعل. فأنقص منه حتى استطاع، فحمله على كتفه وهو ينوء به، وتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ببصره عجبا من حرصه على الدنيا رضي الله عنه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. الشاهد هنا قال أن العباس قال أما مالي فقد آديت، لما قال لم يقل فديت، فدل على أنها لغة صحيحة، فديت وفاديت. نعم يا أخي. وقوله تعالى وهو محرم قيل فيه أنه ضبيع الأمر، تقديره والأمر محرم عليه. وهو محرم عليكم، هذا الضمير يسمى ضمير الشأن وضمير القصة وضمير الأمر، أما ضمير الفصل فمر علينا فيما سبق، فأولئك هم المفلحون، هل يسمى ضمير الفصل هم فأولئك المفلحون، وجاء بضمير الفصل لتعين ما بعد الضمير الفصل أنه خبر ليس صفة، لأنه وأولئك هم المفلحون لو لم يأتي هم لجاز إعراب المفلحون بأنه صفة لأولئك، فلما جاء ضمير الفصل تعين أن هذا خبرا. أما ضمير الشأن مسألة أخرى، ضمير الشأن أي القصة والشأن أن هذا الفعل الذي فعلتموه محرم عليكم، تفعلون كذا وتفعلون كذا، والشأن والقصة أن هذه محرمة، وفائدة ضمير الشأن ما بعد يكون جملة، وفائدتها أنها تفسر ما قبلها، وأجل الفوائد فيها لبيان أن هذا المخبر عنه في هذه القصة أمر جلل عظيم يجب الانتباه له، كما قال سبحانه وتعالى واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. واقترب الوعد الحق بعد خروج أجوج مأجوج، قال الله سبحانه وتعالى اقترب الوعد الحق، دل على أن بعد خروج أجوج مأجوج تأتي الساعة، بعد خروج يأجوج ومأجوج تأتي الساعة، لأن الله عز وجل يقول في أول الآية وحرام على قرية أهلكناها، إلى أن قال وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي، إيش معنى هي؟ أي القصة والشأن، شاخصة أبصار الذين كفروا، وقعت الواقع وقامت القيامة، وإذا أبصار الذين كفروا شاخصة مرتفعة لا تغمض ولا ترجف، ونعوذ بالله من هذا المنظر. اللهم اصلح أحوالنا في الدنيا والآخرة، وفقنا مسلمين والحقنا بالصالحين. إذن الشاهد فإذا هي تسمى ضمير الشأن والقصة لبيان أن ما بعدها مهم، وكذلك قوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فإنها أي القصة والشأن، أن هؤلاء وضعنا لهم البراهين والآيات لكنهم في غفلة، والعمى لا يكون في البصر إنما في البصيرة. اللهم أنير بصائرنا وبصيرتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. فالشاهد قوله تعالى وهو سمى ضمير الشأن والقصة، والفائدة فيها لبيان أن هذه الجملة مهمة يراعى فيها الانتباه معنا. جالوت حبر من أحبار اليهود كان بالكوفة، عبد الله بن سلام رضي الله عنه من أحبار اليهود، كان في غزوة بشمال فارس، ولما عاد رأى عجوزا يهودية فاشتراها، ثم مر على الكوفة فطرق باب رأس الجالوت فنزل إليه قال لي هذه يهودية افدها، قال كم تبعها، قال كم تدفع، قال 40، قال لا اقبل، عاهدت نفسي ان لا ابيعها باقل من 4000 دينار، فساومه وقال لا لا لا اشتريها، فهمس في اذنه قال فاشتراها 4000 دينار، قال لم تعلم ان في توراتكم اذا جاءتكم عجوز وليد صغير كبير لا بد من فدائه، قال انت عبد الله بن سلام، قال نعم، فقداها 4000 دينار، الشاهد اراد الكسب منه فدفع له هذا العجوز، هذا الشاهد ان عبد الله بن سلام سبب اسلامه رضي الله عنه، ان النبي صلى الله عليه وسلم حين جاء الى المدينه اقبل اليه كان يخرف الخرف، معناته كان يقطف التمر، فيما سمع بمقدمه كان حريصا على ذلك فأسرع إليه، فلما رآه عاد إلى أهله ثم رجع إليه قال إني سائلك عن 3 فأجبني، فأجابه صلى الله عليه وسلم، سأله عن الماء إذا جامع الرجل المرأة لما يكون تارة ذكرا وكيف يكون تارة أنثى، فأخبره صلى الله عليه وسلم، فأخبره من الذي ينزل عليه من الملائكة، قال جبريل، ذلك قال عدو الملائكة لليهود، فأخبره 3، ثم قال إني أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال يا رسول الله إني حبر فيهم وذو فضيلة بينهم واليهود قوم جهد، فسلهم عني قبل أن يعلموا إسلامي، فخبأه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده، ثم دعا اليهود، فلما اجتمعوا عنده قال يا يهود، يا معشر يهود، أمصدقي أنتم، ما شأن عبد الله بن سلام بينكم، قال عالمنا وأفضلنا وخيرنا وابن خيرنا، فمجدوا فيه، فلما سمع ذلك منهم صلى الله عليه وسلم أشار إلى عبد الله بن سلام أن يخرج، فخرج قال يا معشر يهود والله إني لا أعلم أنه رسول الله، فأسلموا تسلموا، قالوا أنت شرنا وابن شرنا، فذموه، فاختلف قولهم فذموه ذما شديد، فالشاهد عبد الله بن سلام رضي الله عنه نزلت فيه آيات إذا وصلنا إليها ذكرناها إن شاء الله، هذا القصة التي ذكرها ذكرها صاحب محرر الوجيز بن عطية، لأنه مر على رأس الجالوت فضع له الجارية اليهودية. نعم. ثم توعدهم عز وجل والخزي الفضيحة والعقوبة، قال خزي الرجل يهزى خزيا إذا ذل من الفضيحة، والخزي يهزى، قد تكون فضيحة والذل قد تكون عقوبة وقد يكون تشهيرا، ولذلك الذي يقول قول الزور يسود وجهه ويركم على دابة مقلوبة يمشي به في الناس، هذا خزي. والجلد نكال لأنه فيه خزي، لكن لا يجوز للإنسان أن يعير من ارتكب حدا من حدود الله وعوقب، لا يجوز أن يعير، لا يجوز لأحد أن يعيره بما فعل إذا تاب وحكمت عليه العقوبة. نعم. خزية الله بغافل عما يعملون، هذه لقراءة أهل المدينة ومكة، كأنه يخاطب هذه الأمة الكريمة، أما الله يعني اعلموا أن الله ليس بغافل عما يعمل هؤلاء. وقراءتنا أما الله بغافل عما تعملون، القراءة السائدة الآن لقراءة حفص عن عاصم، فكأنه يقول الخطاب لليهود، أما الله بغافل أيها اليهود عما تفعلون عما تعملون. نعم. الآيات التي بعدها قوله عز وجل: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، أفكلما جاءهم رسول بما لا تهوى ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. أولئك أصلها اسم إشارة للبعيد، مع أن القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم والمخاطبون أمامه، فلا بد من نكتة. لم يقل أولئي أو أنتم، قال أولئي. أولئك المشار إليه بالبعد قد يكون للرتبة الرفيعة، للمنزلة الرفيعة، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك الكتاب، لأنه بعيد المنال عن العصاة وأهل الطغيان، أو أن منزلته رفيعة لمن عمل به، وأولئك هم المفلحون. وقال هنا أولئك للذم والاستبعاد، أنهم قبيحون وبعيدون عن الرحمة وبعيدون عن منهج الطريق السوي للمؤمنين. فقال الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة. الشراء والبيع بمعنى المبادلة، والمراد به أنهم استبدلوا متاع الدنيا في الجاه والمنصب وحب البقاء أو السمعة بالآخرة، وهو العمل بالتوراة. فلم يعملوا بالتوراة واسترضوا بذلك ما يلحقهم من مديح وثناء أو مكاسب مادية. هذا معنى قوله سبحانه وتعالى: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. لا يخفف عنهم جاءت بصيغة المضارع، أن المراد به يوم القيامة، أن عذابهم مستمر فلا يكون فيه مهلة ولا وداع. ثم عطف عليه الجملة الإسمية، قال: ولا هم ينصرون، أي لا يلحقهم نصر ومنع، فما في أحد، ليس هناك أحد يدفع عنهم ما يحل بهم من عذاب. هذا لبيان أن مصيرهم شديد الوبال أكثر مما يحصل لهم في الدنيا. نعم، اقرأ شرح الآيات هذه. مالك استنبط من هذه يعني استنبط من فعل بني إسرائيل أنهم اختاروا ما يلائمهم وتركوا ما لا يلائمهم، استنبط منه حكما فقهيا لم يظهر لي وجه الاستنباط، وهو بعيد لا علاقة له بالآية. هذا الذي ذهب إليه ابن عطية يقول أن مالك بالبياعات التي يجري فيها الربا، وهو الطعام والنقدين، الطعام الذي يكال ويزدخر، قال إذا بيع جملة فلا يصح للإنسان أن ينتقي منه إذا كانت أفراده تختلف، كالحجل والدجاج، الدجاج منه سمين وصغير وكبير تختلف أوزانه، فإذا قلت اشتري منك 70 والذي عنده 100 لا يصح أن تنتقي ذلك، لأن انتقاؤه يورث ضغنا ويورث انزعاجا لدى البائع، والأصل فيه التراضي، قد يرضى لكن لما يرى منك الاختيار والتنقي يحصل فيه شيء من غيظه، فلا بد أن يكون التراضي حتى ينتهي البيع. فيقول أن مالك أخذ من هذه الآية هذا النوع من الحكم، لا أظن ذلك من هذا الحكم، نعم هو من شيء آخر. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. ما مناسبة هذه الآية لما قبلها؟ آيات بصدد يعني من قبل 60 آية، قوله سبحانه وتعالى يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم، إلى هذه الآية أكثر من 60 أو 70 آية. ثم جاءت هذه الآية ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. لو سئل الإنسان ما مناسبة هذه الآية لما قبلها يكون الجواب والله أعلم أن الله عز وجل يقول أنه لم يحصل لهم ما حصل من فضيحة وخزي وعقوبة وتهديد في الآخرة عن ظلم وتجاوز منا، فربك سبحانه وتعالى ليس بظلام للعبيد، إنما جاءهم كتاب كريم فيه كل ما نهى الله عنه عز وجل وما أمر به، فما كان فما حل بهم من عقوبة فباستحقاقهم. ولذا جاء قوله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.